زي ما بنقول البطارية ضعفت ومش كده. لأنه لو نزل مرة واحدة يبقى الاتصال ايه، لكن كل يوم كده ينزل ناس يبقى موصول ولا مش موصول، ادي وانا وصلنا لكم القول. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ما جبناش شوية بعض بل مرتل، عشان لما يسمعوا قصة من القرآن يبقى سهل انهم يحفظوه، سهل انهم يركزوا ايه تعاليمه. وايه كمان؟ طب قال لك ده حطينا حاجات من القرآن المأمورين بالمنهج هيسألوك هم فيه. طب ما دام هيسألوك نجيب زي جملة واحدة، مش يتأخر الجواب لحد ما يجي السؤال. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، ولذلك يسألونك عن يسألونك عن يسألونك. طب كان لما يجي الجملة واحدة ازاي تتجاوب الحاجات دي؟ يبقى لازم يستنى لما يجي ايه؟ لما يجي السؤال. قال يعني هم طاقوه منجم لما عايزين ينزل برا. يا سلام، هات لنا كمان واحدة نشتغلها، شيل مرزتين يعني. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. كل ما يجي لجنة يذكرهم بالمنزل، كل ما يجي لجنة يعطوهم المنزل. بس بقى أنا مش هو ربنا بيقول له إحنا هنخلي الناس اللي قد يثقون خصوما الناس يتكلموا. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. ليه؟ لأن ما اللي موجود عندك في القرآن هو اللي موجود عندك، وصورتك ومعرفتك معروفة عنده، يبقى أهل الكتاب ايه؟ ولذلك ايه؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، وهم بقى هيسمعوا يقول لك شهيدا بيني وبينكم الله ومن عنده علم الكتاب. اسألوا تلاقوا. ولذلك يقول ايه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا ايه؟ والآخرة. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم موجود عندك. ويجي في آية ثانية يقول إيه؟ وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليهم خاشعين لله. يبقى إذن أمال عبد الله بن سلام أسلم إزاي؟ وهو لأنه ولد الكلام اللي عنده يعرفونهم كما يعرفون ايه ابناءهم. الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. طب اللي بقى مش من دين؟ قال لك بقى السلطه الزمنيه هي اللي دخلت. ليه؟ لان الجماعه اللي اوتوا الكتاب كتبهم السياده في العلم والسياده في الحرب والسياده في الثروه، وعاملين في مكه امر الملوك. وكان قبل ما يهاجر سيدنا رسول الله الى المدينه بيوضبوا عشان يعملوا الملك ابن أبي. فلما جه الإسلام حينزع منهم هذه السيادة، تقوم تيجي السلطة الزمنية تتدخل بقى. السلطة الزمنية لما تدخل يبقى اشترك هوى الناس واستخدموا مرادة الله لخدمة أهوائهم، مش خلوا أهوائهم تخدم مرادة الله. عايزين مرادة الله تخدم مين؟ تخدم أهوائهم. الذين آتيناهم الكتاب من قبل هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني هو ما زودش حاجة عندنا، احنا مؤمنين بالكتب بتاعتنا ومؤمنين ايه؟ مؤمنين به. أولئك اللي هم أهل الكتاب اللي عارفين ده ويؤمنوا به ويخاشعين لله وإلى آخر الأوصاف دي، أولئك يؤتون أجرهم مرتين، أجر لإيمانهم برسلهم وأجر لإيمانهم بالرسول. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، وعبد مملوك أدى حق الله وأدى حق أوليائه. يبقى ياخد اجر على انه ادى حق الله وحق اولياءه. ورجل عنده امة جارية يعني، فادبها فاحسن تاديبها فاعتقها بعد ذلك ثم تزوجها. اولئك يؤتون اجرهم مرتين، وهم احقاء بهذا، لانه في الايمان الاول تعرض لايذاء من لم يؤمن، وفي الايمان الثاني تعرض لايذاء اللي صبروا على دينهم ولا امنوا. يبقى اذا صبر على ايذاء اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا في خصال، ويدرؤون بالحسنات السيئه بالعفو الذنب ومما رزقناهم ينفقون. اولئك يؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئه ومما رزقناهم ينفقون. وقلنا اولئك اي الذين امنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان كانوا على دين سابق له مؤمنين بنبيه، فالاجر الاول لايمانهم برسول الله، والاجر الثاني لايمانهم بهذا الرسول. والحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلمنا ان الذي يريد دينا حقا لا بد ان ينظر الى دين ياتي بعده بمعجزه، لانه اذا كان قد امن حين جاء عيسى بانه جاء بعد موسى فلا يستبعد عقلا ان يجيء بعد عيسى رسول، فوجب عليه ان يبحث في الدين الجديد وان ينظر ادله تبرع له ايمانه بهذا الدين. هذا اذا كان الدين لم يدين الاول لم يتبدل، فاذا كان الدين الاول قد تبدل فالمساله واضحه، لان التبديل يحدث فجوه عند من يريد دينا. الذين امنوا بالرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه امنوا به لانهم وجدوا نعته ووجدوا العقائد التي لا تتغير موجوده عندهم، وهو امي لم يعرف شيئا من هذا فاخذوا دليل صدقه. فلما امنوا به تعرضوا كما يتعرض المسلمون لمن يؤذونهم من المشركين، وايضا حينما اخذوا الدين الجديد برضو تعرضوا للإيذاء. فالحق قال الحيثيه يؤتون اجرهم مرتين بسبب صبرهم على اذاهم في اعتناق الدين الاول وعلى اذاهم الثاني في اعتناق الدين الجديد. ويدرؤون بالحسنه السيئه، العفو بالسيئه اللي هي العقوبه، ولمن صبر وغفر برضه عندهم دي، ومما رزقناهم ينفقون، النفقه الواجبه على نفسه وعلى اهله، والنفقه المطلوبه هي الزكاه للفقراء، ثم نفقه المروءات لاهل المساكين اهل الخصاصه اذا كان قد زادت الحاجه عن زكاتهم. وياتي شيء اخر، واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، واللغو هو ما ينبغي عند العاقل ان يترك يلغى، وهو الكلام الذي ان سمعته لا ياتي لك بنفع وان لم تسمعه لا ياتي لك بضر، يبقى ده اسمه ايه لغو. وهناك ولذلك عباد الرحمن يقول لك واذا مروا باللغو مروا كراما، مرور الكرام لا يفقسوش ولا يسمعون، واذا سمعوا الله اعرضوا عنه، ان الحقيقه بقى واذا سمعوا الله اعرضوا عنه. يبقى عملوا كم خصله، امنوا بالرسول الاول وبالرسول الثاني ادوا، برؤوا بالحسنات السيئه ادي ثانيه، انفقوا مما رزقناه ادي ثالثه، واذا سمعوا الله اعرضوا عنه. أعرضوا عنه إعراض بس كده بسكوت؟ لا، أعرضوا عنه بتبكيت أصحاب الله وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هنا لا قصة، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل رسل النجاشي، فلما جلسوا معه ك كانوا أسس السيسين يعني. أسمعهم صورة ياسين فبكوا ثم آمنوا. فلما بكوا وآمنوا تعرض لهم أبو جهل وقال لهم خيبكم الله من ركب. ما هو الركب يعني جماعة جايين لموضوع خيبكم الله من ركب. أرسلكم من خلفه يعني النجاشي لتعلموا له أخبار الرجل فسمعتموه وأبكيتم وأسلمتم ما رأينا ركبا أحمق منكم. هذا معنى قول الحق وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا وأنتم يا أصحاب اللغو لكم أعمالكم. أنت لغوكم يجب أن يترك إنما أعمالنا يجب أن نقبل عليه. ليه؟ لأن أنتم عملكم لغو وإحنا عملنا في الجد فيبقى لنا أعمالنا ولكم إيه؟ سلام عليكم. السلام احنا بنعرف انه امان وتحية. قال لك لا، في سلام اسمه سلام التحية وسلام المتاركة. المتاركة زي ما يكون واحد جدل دخل معك في جدل والجدل حيطول ويمكن تقل علمك عليه تقول له يا شيخ سلام عليكم مش عن زوج اسمه سلام ايه ده. ولذلك سيدنا ابراهيم لما قعد يوزع عمه ويقول له كذا وكذا وسامه مصمم قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. يبقى ده اسمه سلام ايه؟ سلام متركة من السلام ايه؟ من السلام السلام تحية. واحنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان رسول الله بيّن للثلاثة مش دول بس اللي لهم يؤتى اجرهم مرتين. قال لك برضو من المسلمين من يؤتى اجر مرتين. ما كانش مؤمن برسوله وآمن بالله، ده في حاجة تانية. قال لك ايه؟ قال لك مملوك مش كده؟ أدى حق الله فله أجر وأدى حق مواليه فله أجر. يبقى حتى المسلمين ما حرموش يؤتون أجرهم إيه؟ ورجل عنده إيه؟ أمل فأدبها فأحسن تأديبها فأعتقها ثم تزوجها. يبقى برضو المسلمين مش هيحرموا إيه؟ يؤتون أجرهم مرتين. الدين الذي كان يباشر الإسلام على طول قبله على طول مباشرة هو المسيحية. يقول الله لهم ذلك أيضا. ولذلك هناك في آخر سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس واهم المنافع وليعلم الله من ينصره عشان الحديث هو اللي هيبقى سلاح الحرب. يبقى اذا قال وانزل زي ما انزل القران انزل ايه؟ انزل الحديث. ولذلك الشعر قال فما هو الا الوحي اللي بيجي به القران او حد مرهف حد سيف يعني يقيم ظباه اخدعي كل ما ابن اللي كتلنا احنا نديله بالسيف. فهذا دواء الداء من كل عاقل وذاك دواء الداء من كل جاهل. في قصة يؤتون أجرهم مرتين لي أنا شخصيا معها حوادث. الحادث إن فيه أناس إحنا كنا في بلد فيها إخواني مسيحيين وفيها ناس لهم يعني عقل تصرفهم كلا لهم عقل. فواحد منهم كان دائم مواساة المسلمين في جنائزه ويروح يحضر المأتم ويقعد ويصلح القرآن كله. فقعد لما ما عاد يسمع القرآن بقى بتيجي له لقطات كده تلفى بجد. فكان يسمع قال لي أنا سمعت الفيلم يقرأ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ألسنا من العالمين؟ احنا مش من العالمين؟ كلام حلو تمنعهم من العالمين. اشوف اي واحد قال له قلت له هو ارسل رحمه فاللي يتمسك باللي يتمسك ويقول له لا مش عايز اخليك. هذا واحد. الشيء الاخر انك لو نظرت الى ايات القران نظرت امعان وتبصر تجد انه رحم غير المؤمنين. قال لي ايه فين دي؟ قلت له لما تيجي تقعد عند الشيخ احمد حجر المصحف. فسال يوم غير وجمه ويودينا يعني يوم غير. انا جبت له المصحف طلعت على الايه الاولى بقى. انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. قلت له بين الناس مش بين المؤمنين خد بالك. فإذا رفع واحد مش على دينه وعن يديله الحق يبقى رحمه ولا ما رحمه؟ ما شاء الله ما شاء الله يا مولانا. لتحكم بين الناس بما أراك الله. مش دي العجيبة بس. ولا تكن بالخائنين خصيما. واستغفر. لأن ربنا ما يحبش الخوان الأسير ولو كان مسلما. قلت له القصة بقى ان جبت سبب النزول. قلت له التفسير يقرا سبب النزول. سبب نزول الأزيد. فقعد يقرا طبعا. وسبب النزول احنا قلناه قبل كده مرة. ان كان في واحد يهودي اسمه زيد ابن السنين. وهو قاعد في بيته مرة كده. التفت لقى واحد مسلم اسمه طعمة ابن أبيريق. دخل عليه وقال له يا زيد ان هذا درعي الدرع اللي بيلبسوه قائد الحرب ده وانا احب احتفظ بيه عندك لان بيتي خايف لحد يجي يسرقه لان درع سمين. الدرع ده كان لواحد اسمه قدادة ابن النعمان. يبقى زيد ابن السمين يهودي واللي جاب له الدرع مسلم اسمه طعمة بن أبيريق. والدرع أتريه مسروق من واحد اسمه قتادة بن النعمان. فقتادة بن النعمان افتقد الدرع. طبعا الواحد لما يفتح حاجة كده يبص ويروح ويجي وقت. فوجد إن الدرع كان محطوط في كيس من الدقيق. فلما أخذ اللص الدرع وشاله كان عليه شيء من إيه؟ وهو ماشي كده بقى بعض الدقيق يا فالراجل احد يتتبع الدقيق وجد الدقيق منتهي عند بيت اليهودي اللي اسمه ايه زيد ابن السمين. فعلى الجيصة واليهودي سرق الدرع ومش عارف ايه. فجابوا اليهودي قال ابدا انا ما سرقت ولا ايه. ده رجالي واحد اسمه طعمة بن أبيريق عندكم وقال لي الدرع ده انا خايف عليه فخذوا خليه عندك. فعلوا حد سيء. المسلمين سمعوا الحكايه دي وعارفين ان طعمة لإيده برضه يعني فما كذبوش زيد لكنهم اشفقوا ان اليهودي ينتصر ويبقى بريء والمسلم هو اللي يندب في السر. فقالوا احنا لسه حديث وعهد بالاسلام وهيقعدوا يجعلوها لنا بقى يعني شغلانه. فراحوا شرحوا وجهه نظرهم لرسول الله في ان رسول الله يعني يشوف له صرفه ويمشي الحكايه دي يمشيها يعني كده عشان ما ننفضحش. وبعدين لما قالوا للرسول كده رسول احد يفكر في المساله ياخد وجهه نظره من زمان. فالله علم ان الرسول بيبحث المساله قالوا لي مش عايز ابحث. راح منزل عليه الايه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما لصالحهم. ما تبقاش يعني لصالح الإيه؟ واستغفر الله أن ربنا لا يحب كل خوان أثيم. فدلت الآية على أن هذه ليست أول حادثة لأن خوان يعني واخد على الإيه؟ واخد على الخوانة يعني كتير. فبرئ مين؟ اليهودي. فلما برئ اليهودي المسلمين طبعا شوية أول ترجع الناس بينظروا الى ان فضيحه مسلم وهم عايزين يكتموا على الفضيحه دي يكتموا عليها على المسلم. ليه؟ لانهم حديثوا عهد لسه ومش عايزين حد يمسك لهم ايه. قالوا لا، ربنا بيقول لا، هو انا اذا جرمت عقوبه وانت السارق نعمل فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وده يبقى الاسلام المسلم هو اللي ما سمعش انما جريمه مجرمه. طب هل النبي قال لا او عملها في اليهود وبرا المسلم؟ نشوف اثرها بقى. اولا نفس اللي برئ وهو جاري يقعد بينه في النفس كده يضحك يقول ده الجن ده يظهر يعني ايه؟ جميل نبي. لما يجي امر ثاني برضه يستهدف ادي المصحف ادي نفسه اللي بره، وجد ابن السمين اليهودي افرض انه كان بيفكر كما فكر يهوديون كان يقول انه يسلم يقول لا دي ايه ده بقى دي اللي عمال يجيب لك كده وبتاع. يبقى خسرنا مين في المسلمين؟ خسرنا اللي بره. ورايه في الدين بقى زي ما يجي واحد مثلا واحد شتم واحد وهان ومش عارف ايه فقاضاه وكان واحد حاضر فراح له الجاني وقال له يرضيك يعني انا اقف في المحكمه وفيهم جلاله قد كده ويحكموا عليا ومش عارف ايه وانا فيعني يقول لا ده ما حصلش ومش عارف ايه افرضه انه وافقه وراح شد قال لا ما حصلش. هو يعني نصر مين؟ نصر جانيا ما دام نصر يبقى مبسوط بيه، انما شاهد الزور نقول انت انتفعت بشهادته لكن جزت على كرامته لانه يبقى ملوش دين. فهب انه شهد امامك في قضيه تصدقه من جعلك موضعا للنقيصه فقد سقطت في نظره وان اعنته على امره. فشاهد الزور يرتفع الراس على الخصم بشهادته وتدوس القدم على كرامته. يبقى اذا خسرنا مين ومين دلوقتي؟ خسرنا الجاني وخسرنا اللي كان مجني لا اللي هو الكفر البريء. كان يقول لا ده جن بقى عملنا كده احنا ما عملناش حاجه ففي صادر الامر واللي عارفين الحسب ان ده سرق اللي كانوا بيتوسطوا مش برضه يقولوا ده الدين يعني بيغطرك على الله. خسرنا رايهم. خسرنا راي كم واحد؟ الجاني اولا والمتهم ثانيا ومن علم بالحادثه من المسلمين او من غيرهم. يقول لك جيم دي هي اللي بيجي على الهوا ده ومش عارف تتحرك. نقول له لا احنا نخسر واحد بس وهو الجاني ولكننا نكسب الاسلام. واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ثم ينتقل الحق الى معنى اخر انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. خطاب للرسول برضه بحادثة من الأحداث الذي كان مع رسول الله عمه أبو طالب والد الإمام علي وظل على دين أهله ولكنه كان يحمي رسول الله يحمي عصبية قربة وعصبية آل. لله حكمة في أن يظل هكذا لأن دي اللي خلت صناديد قريش وكفارهم يحترموا أبو طالب يقول لك ما جابوش محمد وآمن به وفضل على ديننا برضه نحترم حمايته. يبقى دي قللت إيه؟ قللت الإيذاء. يبقى بقاؤه على إمام كان فيه حماية للدعوة برضه. ورسول الله حريص أن يرد له جميل الحماية ولا يمكن أن يرد له جميل الحماية بشيء في الدنيا. يريد أن يرده بشيء خالد باق